رسول الله ما يقبل رسول الله ذاك الزين خلق ليلة عشرة واثنين مولود ليلة الاثنين منين خلق قامت الاجبل جات ملوك الله لليقين جات الكهانة الجبل قالوا قتلوا ما عاد متين مازال يطلعك وتعبه هو نصروفة المومين منين طلع شور وربه نهضة له من قريش الفين والله بفرجاته من غصبه مخمورة بيها شي الدين مثل الكبر ومن العنبه جابلها بالكبر الطينين كل بحال معلوم النسبه عصوان الله في الوذنين عصوان الله في الوذنين فم الغلظ من حسبه حازم الامه بريامين لا ظلوا قد الحسبه شوف الهند المكسر زين خط الناير والبوهدبه الخيل الزينات اللاوين شوف البيضة واللي شابه عليكو مانا لليقين ما فاتوا كذروا في النسبة غير سوا ما هم من شطري واساوي الجيش لا لعبه نهار حماية مجروحين عالي فم يكسر ستة لا ستة والله سبعة تم يقرر بعدوه إليه الحق دم عدوه الرقبة ما يمرق وذنيه تنايه كفار في بل العظمة توسل بالحي الماتيس شوي تصفيقات شوي رسول رسول وجهه مصقول بالنور مدهون الجبهة كون تنبح بعرقة خمسين مشات شور الوفاء مو حل ثلاث ترجع فرسان ألا قريش ألا قريش افقد درميش خلي دكات يركب عالي ها حلالي ذاك بحالي فال العصيان يركب خمسة دير المزة يمني نغزة روح لمدان يركب ستيق مول التعقيق وذرو رفيق لمبينا كان اركب عثمان اركب عثمان يمني عفان أضروع الزان اعلى القرآن يسمعنا حزن طبوله يتيدني تحت الزوان يتيدني تحت الزوان يلمدح الزين ما يبدع ما يبدع فيه إلا وزان يدي غيرك كامل تربي ويا عفاك عفاك بسم الله نشكرهما بكيف وكيف من الله كان سيد والنفضل متاخذ الظل منين تسقط من كل ذاك نور الكونين تو اليقين للمتقين يا يعود ماما جاب التوضيح الى تو التنزيل صاب من الزين والشكر الزين بيض في الدين طرق التسكان ما خالق صور ما وقفته يوقف بثمان مزيان سنين رسول الله مزيان سنين رسول الله مزيان سنين رسول الله مزيان سنين رسول الله مزيان قولوا رسول الله رسول الله مزيان سنين رسول الله مزيان عينين رسول الله مزيان تفلات سنين في العاج رسول الله النور صاح رسول الله كيف المصباح رسول الله اقرا الالواح رسول الله ليل بدر مولاه رسول الله من اين القاه رسول الله وصل وساه رسول الله افضل الاقوام رسول الله عهد قريش رسول الله بذاك الجيش رسول الله قامت بالطيش رسول الله قامت بالطيش رسول الله قامت بالهول رسول الله ما فيها قول رسول الله باشار طبول رسول الله باشار غزيان رسول الله بيا التجران رسول الله قريش بعاد رسول الله الا تنزاد رسول الله الا تنزاد مزيان سنين مزيان سنين مزيان عينين رسول رسول مزيان تبلاد رسول رسول سنين في العاد رسول رسول بالنور وصاح رسول رسول كيف المصباح رسول رسول اقرا الالواح رسول رسول ليلة الاغنام رسول رسول خضر مولاه رسول رسول من اين القاه رسول الله وصل وساه رسول الله افضل الاقوام رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام.